بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الطب والمرض والرقى، قال: وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن رجل به طب، أي ضرب من الجنون. قال به طب أو به طب بالضم وبالكسر، أي ضرب من الجنون، أو يؤخذ عن امرأته. نعم، يعني لا يتمكن من معاشرتها، حيث كلما أراد ذلك منع منه. نعم، أيخلى عنه أو ينشر، أيخلى عنه أو ينشر، يعني أيعمل له علاج ودواء يزيل عنه هذا البلاء وهذا المرض، وذلك بكشف السحر الذي أصيب به، لأن قوله إن هذا الرجل به طب وفسره هنا بالجنون أو بالسحر، فهل يعمل له من العلاج والدواء ما يصرف عنه ويدفع عنه هذا البلاء؟ وعلاج السحر يسمى بالنشرة ويسمى بالتخلية، يخلى عنه يعني يحال بينه وبين هذا البلاء، أو يعمل له النشرة التي هي تفك عنه السحرة. نعم، قال: لا بأس به. قال: لا بأس به، يعني لا بأس أن يخلى ولا بأس أن يعمل له من النشرة ما يشفيه أو ما يكون سببا في شفائه. إنما يريدون به الصلاح، يعني إنما يريدون به إصلاحه و إنزال الصلاح به حتى يتمكن من ممارسة حياته دون عنة أو أذى. نعم، فلم ينهى عما ينفع، فلا ينهى عما ينفع، لأن الشارع هدفه الإصلاح وغرضه الإصلاح، فكل ما يوصل إلى الإصلاح إن كان من طريق مشروع فلا بأس به. نعم، وممن أجاز النشرة الطبري وهو الصحيح، يعني وممن أجاز استخدام النشرة ويفك السحر بذكر الله وبالقرآن وبالدعاء وباستخدام بعض العلاج. الإمام الطبري شيخ المفسرين قال وهو الصحيح، لأن بعضا من أهل العلم كره استخدام النشرة، وذلك لأن النشرة كانت شائعة بأنها فك السحر بالسحر. نعم. قال وكثيرون أو الأكثرون يجوز الاسترقاء للصحيح، يعني يجيزون أن يرقى الصحيح، ويجيزون أن يرقى المريض على الصحيح من القول. نعم. لما يخاف أن يخشاه من المكروهات والهوام. نعم، لأن هذا من باب الاستعاذة، كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء حتى يرحل من هذا. وكما كان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع يد كفيه وقرأ فيهما المعوذتين: وقل هو الله أحد، ومر بهما على جسده. وهذا نوع من التحصين ونوع من التعويذ، فهو جائز ومشروع. نعم. ودليله أحاديث منها دليله يعني أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، وهي أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجمع يديه وتقرأ فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين، ويمر بهما النبي صلى الله عليه أو تمر به على جسد النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإمرار، وتكون قد قرأت عليه ورقته صلى الله عليه وسلم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، وهذا الحديث الثاني. نعم. تفل في كفه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده، والله أعلم. نعم، هكذا المعوذتين ولا المعوذتين؟ المعوذتين. نعم. قوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وهذه رقية جبريل عليه السلام لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وسأله: أشكيت؟ قال: نعم. فقال رقاه بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. نعم. من شر كل نفس أو عين أو عين حاسد. من شر كل نفس أو عين حاسد، والنفس هنا المراد بها العين، وهذا من باب الترادف. ذكر له أنه يعيذه بالله من الأعين التي توجه إليه، سواء كانت بقصد أو بغير قصد، وكذلك ما يعينه به الحساد. نعم. قال: هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، حيث قال: أعيذك بالله. نعم، أو أعيذك بسم الله، كلها بمعنى واحد. وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره، وقوله في الحديث ما يدل على أنه يجوز الرقية ويجوز الدعاء بها ويجوز تكريرها وتكرارها مرات. نعم. وقوله من شر كل نفس، قيل يحتمل أن المراد بالنفس النفس الآدمي، وقيل يحتمل أن المراد بها العين، هكذا. يعني النفس أو العين، إما النفس مطلقا وإما المراد بالنفس العين. نعم. فإن النفس تطلق على العين ويقال رجل نفوس. رجل النفوس يعني رجل كثير الإصابة بالعين. إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال في الرواية الأخرى من شر كل ذي عين، وهو تفسير لمعنى من شر كل نفس. نعم. وذي نفس. ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد، من باب التكرار والتوكيد. نعم. أو شك من الراوي، هل قال من نفس أو قال من كل عين؟ فذكر اللفظ الذي هو محل الشك. أو شك من الراوي في لفظي والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر، هكذا سابق عندك أو سابق؟ إيه نعم. ولا سابق على أنه فعل ماضي. تمشي. هل هو اسم فاعل سابق؟ أي. ولا هو فعل ماضي سابق؟ ايش؟ هذا لو كان يسبق، لو كان الفعل مضارع، لكن نحن عندنا الفعل على صيغة الفعل فعل، الا هو على صيغة المفاعلة، وقال سابق القدر. نعم. العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. سبقته العين يعني، لكن قدر الله جل وعلا أقدم، وقدر الله جل وعلا أسبق، لأنه وجد أو لأن الله سبحانه وتعالى أمر فوجد القدر قبل أن يخلق الناس بخمسين ألف سنة، فمن هنا كان القدر أسبق. ومعناه أن ما يقع للإنسان من بلايا ومن مصائب ومن عين هي بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني القدر سبق بها وقدرها، فهي تحقق ما جاء في القدر. نعم. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا أصاب أحدكم غيره بالعين وطلب منه أن يغتسل له ليدفع باغتساله أثر هذا العين أو أثر هذه العين، فعليه أن يفعل ذلك ولا يتنصل ولا يعتذر ولا ينكر، لأن هذه العين هي سبق جرت جرت منه دون إرادة منه. يعني الذي ينبغي أن يستقر في النفوس أن الإنسان قد يقع منه العين دون إرادة، وقد تقع العين منه على أخص الناس وأحب الناس إليه، ولذلك إذا طلب منه أن يساهم في الشفاء فليفعل، ومن أسباب الشفاء أن يغتسل له، وسيذكر في الحديث كيفية الاغتسال، وذلك بأن يغسل ويتمضمض ويغسل أعضاء الوضوء ويغسل جزءا من جسده كوركيه وداخلة إزاره، ثم يؤخذ بهذا الماء ويصب على المريض وعلى المعان فيشفيه الله سبحانه وتعالى ويبرأ مما لحقه، وكأنما حل من وكأنما نشط من أو حل من من من هذه بعيد، وكأنما نشط من عقال. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازري: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق. نعم، لأن الله قدرها ولأن الله كتبها، وهي من قدره سبحانه وتعالى. وأنكره طوائف من وبعض المتكلمين والمبتدعة أنكروا العين وقالوا ما في شيء اسمه عين، مع أن القرآن ذكر العين، ومع أن القرآن أقر به كما في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فأثبت العين. وجاءت الأحاديث شاهدة على وقوع العين، فهؤلاء الذين ينكرونه ينكرون جزءا، وينكرون أمرا معلوما، وينكرون آيات بينة، وينكرون أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال: والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول. يعني الذي الدليل الذي اعتمد عليه منكر العين قالوا إن العين هذه ليست حق وليس لها وجود وليس أمرا معروف، وإنما هي توهمات وتخيلات. فرد عليهم الجمهور بأن العين عرف آثارها وظهرت آثارها وأخبر عنها الشارع، وفي إخبار الشارع عنها وفي احتمال وقوعها ووجودها وملامسة الناس لها، كل ذلك يدل على أن لها أهل، لا على أن لها حقيقة. وكل شيء إذا لمست حقيقته وعرفت فلا ينبغي إنكاره، بل هو أمر جائز وقوعه في الواقع، جائز في الواقع فلا ينبغي إنكاره، لا سيما وأن الذي أقره وأثبت وجوده هو الشرع وقول الشارع. نعم. قال: إذا أخبر الشرع بوقوعه، ما دام الشرع أخبر بوقوعه فلا بد أن يقع. نعم. وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه، وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن أخبر عن وقوع أمور ستكون في الآخرة من وجود الجنة والنار والعذاب والملائكة وكلام الله تعالى للناس، هذه أمور أخبر عنها الشرع ويجب علينا أن نؤمن بها. كذلك الشرع أخبر عن أمور تقع في الدنيا مثل العين ومثل الحسد وغير ذلك، فلا ينبغي لنا أن ننكرها. فإذا وجب علينا أن نؤمن ما أخبر الله به في الآخرة فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في الدنيا. نعم. وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ لا فرق. نعم. قال: وقد زعم بعض الطبائعيين، وقد زعم بعض الطبائعيين يعني الذين ينسبون الأمور للطبيعة ولا ويقولون كل شيء يعني يقع بطبعه وبحقيقته وبخصائصه، ولا ينسبون هذه المسائل للرب سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف في الكون، يقولون هذه العين صحيح موجودة لكنها هي تكون بماذا؟ الإنسان إذا نظر بعينه يقولون يصدر من العين إشعاع يتجه إلى المعين ويدخل جسم المعين فيؤثر عليه، إذن فهو نتيجة تعلق وارتباط ونتيجة تمازج بين المعين والمعان. نحن قد لا نشهد هذه الآثار، ما تتضح لنا، ما نراها بالعين المجردة، لكنها هي من خلال إشعاعات تصدر من عين العائن وتدخل في عين المعين. وهذا قالوا وهو قياس على ما يقع من الحشرات ومن الدواب كالعقرب والحية والثعبان عندما يلامس جسم الإنسان يبث فيه سما، والسم هذا إذا دخل في جسم الإنسان فعل فعلته وألحق به الضرر وأوجد به من الأضرار ما قد يبلغ لدرجة الموت أو لدرجة المرض. فمسألة العين كمسألة إصابة الحيوانات بالسم لغيرها، وهذا الكلام غير مسلم، لأن إصابة الحيوانات بسمها أمر محسوس يراه الناس ويرون أثر السم في جسم المسموم. والآن مع الطب الحديث وتقدمه يستطيع الأطباء أن يحددوا موضعه وأن يسهموا في إخراجه، فهو أمر محسوس مشاهد. ربما كان في الأزمان الماضية يعني ما اكتشف، فلا يمكن أن نقيس العين التي تصيب المعين بالسم الذي يخرج من الحيوان ويلتحق بجسم المسموم. نعم. قال وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك، تتصل بالعين بالعين ولا بالمعين؟ بالعين ايش؟ فيهلك او يهلك أو يفسد. والظاهر انها تتصل بالمعين يعني بالذي اصابه اصيب بالعين. هكذا نسختك علي برضى بالعين؟ طيب ماشي، يعني بالعين المعينة. نعم. قالوا ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللديق فيهلك. تتصل باللديق باللديق. نعم فيهلك. وإن كان غير محسوس لنا فكذا العين، لكن مسألة اللديق هذه أمر محسوس، والفرق بينهما أن هذا محسوس وهذا غير محسوس. نعم. قال المازري وهذا غير مسلم لنا لأننا بينا في كتب علم الكلام أن لا فاعل إلا الله تعالى. يعني هذا غير ما هو مسلم لنا، لأن تأثير الأشياء هي أسباب والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا لو قلنا أن العين هي عبارة عن أشياء تنبعث من عينه وتتصل بالمعين، جعلنا هذا من الأعمال، من أعمال غير الله سبحانه وتعالى، ونسبنا هذه الأعمال لغير الله تعالى، وهذا مخالف لما جاء به الشرع، لأن كل شيء يفعل إنما هو بأمر من الله وبقدر منه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وبينا فساد القول بالطبائع. وبينا فساد القول بالطبائع، لأنه ما في شيء يفعل بطبيعته، وإنما هو يفعل بأمر من الله وبتقدير من الله وبخلق من الله سبحانه وتعالى. وبيّنه تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئا. وبينا أن المحدث مش المحدث، المحدث أن المحدث يعني أن الإنسان المخلوق المحدث الذي أحدثه الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء من عنده، ولا عنده القدرة على أن يخلق شيئا، وإن جرى شيء على يديه فهو بأمر من الله تعالى. نعم. قال: وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. بطل ما قالوه من أن إصابة العين تكون بتأثير من العائن. نعم. ثم نقول: هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض. يعني هذا أيضا دليل آخر يبطل به أقوالهم. يقول: هذا الذي زعمتم أنه ينبعث من العائن، هل هو جوهر ولا عرض؟ والجوهر عندهم الشيء، يعني الجوهر شيء لا حقيقة له، كالأوصاف الألوان. والعرض والجوهر هو ما له حقيقة، ما له ماهية. فنحن نسألكم، نقول: هذا الذي تزعمون أنه ينبعث من المعين ومن العائن إلى الآخر، هل هو جوهر ولا عرض؟ فإن قلتم جوهر فلا بد أن تكون له حقيقة وله ماهية حتى ينتقل من العائن إلى المعين، ونحن لا نراه، والواقع لا يوجده. وإما أن يكون عرضا، يعني ما له ماهية لكن هو صفة، شيء بدون حقيقة، والشيء الذي بدون حقيقة لا يمكن أن ينتقل بذاته، لابد أن ينتقل بغيره. ولذلك إذا كان ما يمكن أن ينتقل بذاته فدعواكم أنه ينتقل إلى المعين باطلة، وإن قلتم حقيقة فلا بد أن يظهر هذا الجوهر حال انتقاله من العائن إلى المعين، والواقع خلاف ذلك، ولهذا دليلكم يكون باطل. والصحيح أن هذا بتقدير من الله تعالى، وأن هذا بتأثير من الله تعالى، وأن الإنسان إنما جعل سببا، يعني العائن هذا سبب من الأسباب المؤثرة في المعين. نعم. ثم نقول: هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض، فباطل أن يكون عرضا لأنه ما ينتقل بذاته، لأنه لا يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهرا لأن الجوهر متجانس متجانسة لأن الجوهر ولا الجواهر لأن الجواهر متجانسة لأن الجواهر متجانسة متجانسة متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضها نعم بأولى من عكسه نعم وهذا ما دامت متجانسة إذا لا تؤثر في غيرها بسلب وإنما تؤثر بإيجاب فعندما يلتقي عنصر بعنصر ويمتزجان يكونان شيئا طيبا لا أنهم يتضادان ويكون أحدهما سببا في هلاك الآخر نعم فبطل ما قالوه قال يعني من الطبائعيين الذين قالوا إنه إن العين شيء يخرج ويصدر من العين ويمتزج في المعين وأن هذا الشيء يجري بطبعه ويؤثر في المعين بطبعه ونقول إن العين هذه ربما يصاب بها أكثر من شخص فبعضهم تصيبه وبعضهم لا تصيبه فكيف يكونان يعني مختلفين نعم قال وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام منهم وأقرب طريقة قالها من ينتحل الإسلام يعني المسلمين منهم أيوة أن قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتخلى المسام جسمه فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأها العقل إليها ليست ضرورة ولا طبيعة ألجأها العقل يعني فرضها علينا العقل وإنما هي أشياء يفترضونها وهذا كله فيه هروب وفرار من تحقيق وتحديد معنى العين وهذا فيه فرار من أن هذه العين التي تصيب إنما هي تصيب بقدر من الله لا بذاتها ولا بعنصرها ولا بماهيتها نعم قال ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتهلك إنما تفسد إنما تفسد وتهلك عند نظائر عند نظر العائن بفعل الله تعالى هذا هو هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها هي من قدر الله تعالى ومن تقديره كما أن الله يقدر فيصيب الإنسان بالمرض وقد كان صحيحا ويصيبه بالبلاء وقد كان ذا عافية ويصيبه بالموت وقد كان حيا فكذلك يصيبه بالعين بقدر منه سبحانه وتعالى نعم أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر يعني فيصيبه بالعين نعم وهل ثم لأن يعني أكبر دليل على هذا أن هذا الشخص العائن هو اللي يلقى في يومه مئات الناس ولا أحد منهم يصاب بالعين إلا واحد أو اثنين فهذا دليل على أن هذا من قدر الله قدر الله فكان سببا في الإصابة لم يقدر الله فلا يكون سببا في الإصابة نعم قال: وهل ثم جواهر خفية أم لا؟ وهل هناك جواهر خفية يعني مواد؟ الجواهر المراد بها المواد التي لها حقيقة ولها ماهية، هل يمكن أن تكون موجودة في الكون ونحن لا نحسها ولا ندركها ولا نشوفها؟ قال: هذا من مجوزات العقول. وهذا من مجوزات العقول، لأن العقل يفترض كل شيء. فيفترض العقل يفترض أن هناك جواهر لطيفة لا نحس بها، وإن كانت لها ماهية إلا أنها لا تؤثر بذاتها، الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أنها لا تؤثر، وإنما تؤثر بقدر الله وبتأثير الله. نعم. قال: لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى. نعم، هذا الذي نقطع به، إن نقول ما تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بأمر من الله جل وعلا. فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات. هذا ما يتعلق بعلم الأصول. أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالحكم. يعني ما يتعلق بعلم الأصول في هذه المسألة على أنها من قضايا العقيدة، والمراد بالأصول هنا يعني أصول الاعتقاد وليس المراد أصول الفقه، لكن الفقهاء يستنبطون من هذا الحديث أشياء كثيرة، منها أن العين حقيقة موجودة، وأن العين قد تؤثر بأمر من الله، كل هذه مسائل فقهية تستنبط. نعم. أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في الشرع. نعم. هنا سنة لمن أصيب بالعين طلب من العائن أن يتوضأ له، فكونه طلب من العائن أن يتوضأ له فيه دليل على أن هناك في شيء حق فيه شيء، وإن لم يظهر لنا في حدث فهو حقيقة، إذن العين حقيقة. نعم. في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين، وحديث سهل بن حنيف هذا كان هو ومعه رجل مسافران، وكان كل رجلين أو ثلاثة يعني يشكلون مجموعة، وبينما هم يسيرون مروا بمكان ماء يغتسل فيه، فطلب سهل بن حنيف من صاحبه أن يستره حتى يغتسل، فأخذ الرداء يستر به، فلما تجرد سهل يعني نزع ملابسه وراج قرينه ومرافقه رأى جسده أعجب بجسده، لأنه كان جسدا طريا وأبيض وكذا، فقال في نفسه أو قال مقالة يعني جسم لطيف ولا كالمخدرة، يعني هذا الرجل جسمه أفضل من جسم المرأة. المرأة المخدرة يعني المرأة التي دائما عليها سترها وغطاءها، وغالبا ما تكون أن المرأة التي لم تتزوج الأبكار والفتيات، فلما رأى جسمه قال هذا مع أنه رجل، قال جسم ولك المخدرة، فأصيب بهذه المقالة بسبب بأمر من الله تعالى وسقط في الماء وبدأ يتخبط، فأسرع الناس إليه وحملوه وأخرجوه من الماء وجنبوه حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتمعون عليه، فسأل ما له؟ قالوا عين أصيب بعين، لأن صاحبه قال هذه المقالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه وقال هلا إذا رأى أحدكم شيء يعجبه هلا بركت له وقلت ما شاء الله تبارك الله، يعني باركت له، تتجنب بهذا القول العين، لكنك لما قلت المقالة التي قلتها أصابته بالعين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ له، يعني يأخذ من الماء، أول شيء يأخذ كف من ماء ويضعه في فمه ويمجه في الإناء، يعني يأتي يأتون بإناء، والفقهاء يقولون إن هذا الإناء الذي يؤتى به ينبغي أن يحمله إنسان ولا يوضع في الأرض، فيأخذ كفا منه يتمضمض به ويمج الماء في الإناء، ثم يتوضأ يغسل كفيه ووجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، كل ذلك في الإناء، ويغسل قدميه أو رجليه خاصة أطراف أصابعه، ثم بعد ذلك يغسل داخلة إزاره. فهذه محل تفسير من العلماء، منهم من قال يغسل وركه وحقوه، وليس المراد به يغسل فرجه، ومنهم من قال لا، المراد بداخلة الإزار الفرج. ثم يؤتى بهذا الماء بعد أن يجمع أو يبقى مجموعا في الإناء، يؤتى إلى الرجل من خلفه، الرجل المصاب المعان، ويباغت، يعني ما يقولون له سنصب عليك الماء أو يعلمونه، يأخذونه على غرة ويصبون عليه الماء، فبإذن الله يشفى ويخرج ما في جسده من العين، وبهذا يكون قد تسبب أو كان سببا في شفائه كما كان سببا في مرضه، وكأنما ينشط من عقال. هكذا صفة وصيغة الاغتسال له، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل له، وأمره بأن يغتسل له، وجاء في الرواية التي عندنا في الحديث أن وإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا، إذا استغسلتم يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا، ولا يجحد الإنسان ولا ينكر كما هو حال كثير من الناس، لو ذكرت له أنه أصيب وأنه كان هو السبب عاداك وادعى أنك اتهمته بتهمة، مع أنها ليست تهمة وإنما هي أمر جار صدفة وهو بقدر من الله جل وعلا، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون متعاونا مع إخوانه المسلمين، وأنه إن كان سببا في مرض فليكن سببا في العلاج، هذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث، هذا ما أشار إليه من فقه هذا الحديث. نعم. قال في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ، رواه مالك في الموطأ. قال وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيؤخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح، نعم، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، يعني يغسل الكف والمرفق. نعم. ثم يغسل وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. هذا على أساس أنه يأخذ الطرف المتدلي اللي هو الثوب، يعني الثوب هو الذي يغسل للجسم. نعم. قال وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج. نعم. وجمهور العلماء على ما قدمناه أنه يغسل طرف الرداء، وبعضهم قال يغسل الحقو، الحقو اللي هو محل معقد الإزار، وبعضهم قال يغسل الورك اللي هو يعني الجنب من الورك من الحقو إلى نصف الفخذ أو إلى الفخذ كله. نعم. قال فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، يعني صب الماء من خلفه، يعني من خلف المعين على رأسه دون يعني أن يشعره بذلك، يكون بغتة. نعم. وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، هذا ما قاله الإمام المازري، يعني لنا أن نفعل ذلك ابتداء وتأسيا، لأن الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفعله هذا الفعل، فنحن نقتدي به ونفعله دون أن نفكر إيش السبب، إيش العلة، ما المعنى، إيش العلة في هذا، ما لنا في ذلك قدرة على تفسير هذا الفعل. نعم. قالوا هذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه، بأن لا يعقل معناه، بأن لا يعقل معناه، يعقل يعني معناه، يعني ما له علة. طيب خلاص بسم الله. لا يعلل. طيب. نعم. قال وقد اختلف العلماء في العائن، هذه المسألة الثالثة من مسائل القضايا الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث. إذا رأينا إنسانا يتكرر منه العين وبدأ يعني يكون معروفا بين الناس بأنه يصيب بعينه، فطبعا مثل هذا الإنسان يكون محل تخوف من الناس، ويكون محل يعني موقف معين من الناس، فماذا يفعل معه الإمام الوالي؟ هل يتركه يمشي بين الناس ويعيث بينهم بأن يعين هذا ويعين هذا ويعين هذا ويحدث الأحدوثات الكثيرة، أو أنه يأخذه ويحبسه ولا يتركه ينتشر بين الناس. قالوا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك دفعا لشره ومنعا لفساده وحفظا للناس منه. ثم بنوا على ذلك مسألة أخرى، قالوا طيب إن كان هذا الرجل فقير ما عنده ما ينفق على نفسه ولا يعني إن حبس تعطلت مصالحه، قالوا لا، الإمام ينفق عليه ويجري له راتب ويبقيه في بيته أو في مكان يعني مقصور عليه حتى لا ينتشر أذاه. نعم. قال وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين؟ لا. هذه المسألة الأخرى كما قبل المسألة الأولى اللي ذكرتها، يعني هذا العائن إذا عرف إنه هو الذي أصابه وقالوا له اغتسل للرجل أو اغتسل للرجل وأبى، هل لهم أن يشتكوه للإمام فيجبره على الغسل أو ليس لهم ذلك؟ يقول لا، لهم أن يشكوه للإمام والإمام يجبره على أن يغتسل لي، لأن في اغتساله دفعا للأذى الذي لحق به صاحبه. نعم. واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم هذه، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني وإذا طلب منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا لهذا الحدث. يقول المكتب. نعم. وبرواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب، يعني أمر صاحبه أن يتوضأ، قال والأمر للوجوب. إيوة. قال المازري والصحيح عندي الوجوب ويبعد الخلاف. والصحيح عندي الوجوب، يعني يجب عليه أن يغتسل. إيوة. ويبعد الخلاف فيه، فإن الوجوب يبعد الخلاف، يعني الناس بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يندب وبعضهم قال لا بأس، لكن هنا لما قال المازري انه يجب عليه امتثالا للامر الذي جاءت به السنة. نعم. ويبعد الخلاف فيه اذا خشي على المعين الهلاك. ويبعد يعني يكون الخلاف قليلا جدا، لانه احياء هذا الذي اصيب بالعين امر هام، فيوجب عليه ان يغتسل. والذين قالوا لا يجب كلهم يقولون لا، إذا المعان كاد أن يهلك يتعين على المعين أن يغتسل له. نعم. وعلى العائن أن يغتسل له. وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به. نعم. أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما. نعم. ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن. فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، فيكون واجبا. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.